بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اقرأ أبو عمر. أحسن الله إليكم. قلت رضي الله عنكم وبارك فيكم وكتب لكم الصحة والسلامة والعافية بسندكم الإمام البيهقي رحمه الله كما قال في دلائل النبوة. قال باب ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم واستنصاره ربه ودعائه على المشركين. أخبرنا أبو بكر بن الحسن بن فرك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وعمر بن أبي زيدة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء وقال له رجل يا أبا عمارة أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوم حنين؟ فقال البراء لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. إن هوازن كانوا قوما رماة فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام البغلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. أخرجه في الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج. وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عقبة إملاء قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال وإسماعيل بن قتيبة ومحمد بن سلام قال وحدثنا يحيى بن يحيى حاوى انبانا ابو الحسن العلاء بن محمد بن ابي سعيد الاصفرائيني قال انبانا بشر بن احمد بن بشر الاصفرائيني قال حدثنا ابراهيم بن علي الذهلي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال انبانا ابو خيثمه عن ابي اسحاق انه قال قال رجل للبراء ابا عماره الستم فررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن خرج شبان اصحابهم شبان اصحابهم وخفافهم حسرا ليس عليهم سلاح او كبير سلاح فلاقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم. جمع هوازن وبني النص وبني جمع النظير بني نصر فرشقهم رشقا ما يكادون يخطئون واقبلوا هناك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بلاط البيضاء وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل واستنصر وقال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب فصفهم. رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد عن زهير بن ابن خيثمه. لما سيدنا بني نصر بني نصر بني نصر صلى الله عليكم قال فصفهم. رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد عن زهير بن ابي خيثمه ولا ابن خيثمه؟ ظهير أبي خيثمة عن زهير ابن ابي خيثمه لا لا رواه نعم ظهير أبي خيثمة عن زهير ابي خيثمه صلى الله عليكم. قال رواه مسلم عن يحيى بن يحيى واخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يحيى قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن زكريا بن ابي زيد عن ابي اسحاق قال قال رجل البراء اكنتم وليتم يوم حنين يا ابا عماره؟ فذكر معنى هذا الحديث يزيد وينقص وقال في اخره فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه واستنصر وهو يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب اللهم نزل نصرك. قال وكنا والله إذا حمي البأس نتقي به وإن الشجاع الذي يحاذي به. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عيسى بن يونس عن زكريا ورويناه من حديث شبابة بن عاصم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين أنا النبي لك أنا ابن العواتق. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن سعيد بن العاص أنه قال أنبأنا شبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين أنا ابن العواتق وقد قيل عن هشيم عن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال انبانا ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبيد الله الجرجاني قال انبانا محمد بن اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض المغازي انا ابن العواتق. قال قتيبه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات من سليم اسمهن عاتكه فكان اذا افتخر قال انا ابن العواتق. قلت بلغني ان احداهن ام عبد مناف والاخرى ام هاشم والثالثه جدات من قبل زهره. باب رمي النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الكفار والرعب الذي ألقي في قلوبهم ونزول الملائكة وما ظهر في كل واحد من هذه الأنواع من آثار النبوة. حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا ابن وهب حواء أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الطاهر قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثنا كثير بن العباس بن عبد المطلب قال قال العباس شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين فلازمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس وانا اخذ بلجام بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفها اراده ان لا تسرع، وابو سفيان اخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عباس نادي اصحاب السمره. فقال عباس وكان رجلا صيتا فقلت باعلى صوتي اي اصحاب السمره؟ قال فوالله لكانما عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفه البقر على اولادها. فقالوا يا لبيكاه يا لبيكاه، فاقتتلوا هم والكفار وادعوا عطفتهم عطفتهم فوالله عطفتهم لكان عطفتهم حين سمعوا صوت عطفة البقر على أولادها. فقالوا يا عطفتهم لبيكاه نعم سيدنا عطفة عطفتهم عطفة البقر فوالله لكانما عطفتهم حين سمعوا صوت عطفة البقر على أولادها. فقالوا يا لبيكاه يا لبيكاه، فاقتتلوا هم الكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قوصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن في وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. لفظ حديث ابن عبد الحكم رواه مسلم في الصحيح عن عبد الطاهر. وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أنبأنا أبو الفضل ابن ابراهيم قال حدثنا احمد بن سلمة قال حدثنا اسحاق ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال اخبرنا ما انبانا معمر عن الزهري بهذا الاسناد نحوه، غير انه قال فرة بن نعامة الجذامي وقال انهزموا ورب الكعبة، وزال في الحديث حتى هزمهم الله. قال فكأني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. قال الزهري وكان عبد الرحمن بن ازهر يحدث ان خالد بن الوليد بن المغيرة خرج يومئذ وكان على الخيل خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن ازهر ثم رايت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هزم الله الكفار ورجع المسلمون الى رجالهم يمشي في المسلمين ويقول من يدل على رجلي رجع المسلمون ورجع المسلمون إلى رجالهم يمشي في المسلمين ويقول من يدل على سيدنا لحالهم سيدنا ورجع المسلمون أيوة حضر سيدنا يا سخر ورجع طيب حاضر ورجع المسلمون إلى رجالهم يمشي في المسلمين ويقول من يدل على رجل خالد بن الوليد رواه مسلم إلى رحالهم ورجع المسلمون إلى رحالهم يمشي في المسلمين ويقول من يدل على رحل خالد بن الوليد رواه مسلم عن اسحاق ومحمد بن رافع دون روايه ابن ازهر. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال انبانا ابو علي الحسين بن علي بن يزيد الحافظ قال انبانا ابو يعلى الموصلي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثنا اياس بن سلمه قال حدثنا ابي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فعلوا ثنيه فأعلو ثنية فأستقبل رجلا من العدو فأرميه بسهم وتوارى عني، فما دريت ما صنع. ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأرجع منهزما وعلي بردتان مؤتزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى. قال فاستطلق إزاري فجمعتها جمعا، ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد راى ابن الاكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغله، ثم قبض قبضه من تراب من الارض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم انسان الا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضه، فولوا مدبرين. فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب. اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فرك قال انبانا ابن جعفر الاصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار ويكنى ابا همام عن ابي عبد الرحمن الفهري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين، فسرنا في يوم قائض شديد الحر، فنزلنا تحت ظلال الشجره، فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله، قد حان الرواح يا رسول الله. قال: اجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، فثار من تحت سمره كان ظله ظل طير، فقال: لبيك وسعديك وانا فداؤك. قال: اسرج لي فرسي. فاتاه بدفتين من ليف ليس فيهما اشهر ولا بطر. قال: فركب فرسه، ثم سرنا يومنا فلاقينا العدو وتشامت الخيلان فقاتلناهم، فولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عباد الله، انا عبد الله ورسوله، يا ايها الناس، الي انا عبد الله ورسوله. واقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه، ما حدثني من كان اقرب اليه مني انه اخذ حفنه من تراب فحثى بها وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. قال يعلى بن عطاء: فأخبرنا أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: ما بقي منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه من التراب، وسمعنا صلصلة من السماء كمر الحديد على التسطي الحديد، فهزمهم الله عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله الحوذي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن بالوية قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا عبد الواحد بن زيد قال: حدثنا الحارث بن حصيرة قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن على ابي انه قال: قال ابن مسعود: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس، وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين والانصار، فنكصنا على اقدامنا نحو من 80 قدما، ولم نولهم الدبر، وهم الذين انزل الله عز وجل عليهم السكينه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضي قدما، فحادت بغلته فمال عن السرج فشد نحوه، فقلت: ارتفع رفعك الله. فقال: نوني كفا من تراب، فناولته فضرب به وجوههم فامتلأ أعينهم ترابا. قال: أين المهاجرون والأنصار؟ قلت: هم هنا. قال: اهتف بي. فهتف بهم، فجاءوا سيوفهم بأيمانهم وكأنهم اشتهبوا، وولى المشركون أدبارهم. اخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال: انبانا ابو الحسين محمد بن احمد بن تميم القنطري قال: حدثنا ابو قلابه قال: حدثنا ابو عاصم قال: انبانا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قال: انبانا عبد الله بن عياض بن الحارث الانصاري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى هوازن في 12 ألفا، فقتل من اهل الطائف يوم حنين مثل من قتل يوم بدر. قال: فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فرمى بها وجوهنا فانهزمنا. روى البخاري في التاريخ عن ابي عاصم ولم ينسب عياضا. اخبرنا علي بن احمد بن عبدنا قال: انبانا احمد بن عبيد قال: حدثنا الاصفهي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا عوف قال: حدثنا عبد الرحمن مولى ام برث عمن شهد حنينا كافرا قال: لما التقينا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لم يقوموا لنا حلب شاة، فجئنا نهش سيوفنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اذا غشيناه فاذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه، فقالوا: شهت الوجوه فارجعوا، فهزمنا من ذلك الكلام. اخبرنا ابو الحسين بن فضل القطان بغداد قال: انبانا عبد الله بن جعفر النحوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا ابو سعيد عبد الرحمن بن ابراهيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا محمد يعني بن عبد الله الشعبي عن الحارث بن بدل النصري عن رجل من قومه شهد ذاك يوم حنين، وعمر بن سفيان الثقفي قال: انهزم المسلمون يوم حنين، فلم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عباس بن عبد المطلب وابو سفيان بن الحارث. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضه من الحصى فرمى بها في وجوههم، قال: فانهزمنا، فما خيل الينا الا ان كل حجر او شجر فارس يطلبنا. قال الثقفي: فاعجزت على فرسي حتى دخلت الطائف. اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله قال: انبانا احمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا الكديمي قال: حدثنا موسى بن مسعود قال: حدثنا سعيد بن السايب الطائفي عن السايب بن يسار عن يزيد بن عمرو السوائي انه قال: عند انكشاف انكشف المسلمون يوم حنين، فتبعهم الكفار، اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضه من الارض، ثم اخبر على المشركين فرمى بها في وجوههم وقال: ارجعوا، شاهت الوجوه. قال: فما احد يلقاه اخوه الا وهو يشكو قذى في عينيه ويمحو عينيه. اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عمر بن الحمامي المقرئ رحمه الله بغداد، قال انبانا احمد بن سلمان قال حدثنا الحسن بن سلمان قال حدثنا ابو حذيفه هو اخبرنا ابو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال لفظ له قال انبانا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا احمد بن محمد البرتي القاضي قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائفي قال حدثنا ابي السائب بن يسار قال سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان شهد حنين مع المشركين ثم اسلم بعده. قال: فنحن نساله عن الرعب الذي القى الله عز وجل في قلوب المشركين يوم حنين كيف كان؟ قال: كان ياخذ لنا الحصاه فيرمي بها في الطسط فيطن. قال: كنا نجد في اجوافنا مثل هذا. وفي حديث الحسن بن سلام عن ابيه عن يزيد بن عامر السوائي قال: سألناه كيف كان الرعب فذكره، تابعه إبراهيم بن المنذر عن معن عن سعيد بن السائب في الحديثين جميعا. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حوى حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال أنبانا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بألوي المزكي قال أنبانا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابي بكر الهذلي عن عكرمة مولى بن عباس عن شيبة بن عثمان قال: لما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عري ذكرت ابي وعمي وقتل علي وحمزه اياهما، فقلت: اليوم ادرك ثاري من محمد. قال: فذهب لاجيئه عن يمينه، فذهبت لاجيئه عن يميني، فاذا انا بالعباس بن عبد المطلب قائم عليه درع بيضاء كانها فضه يكشف عنها العجاج، فقلت: عمه ولن يخذله. قال: ثم جئت عن يساره فاذا انا بابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فقلت: ابن عمه ولن يخذله. قال: ثم جئت من خلفه فلم يبق الا ان اثاوره ثوره بالسيف اسوره ثوره بالسيف اذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه كانه برق، فخفت تمحشني فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرة. والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا شيب دن مني، اللهم أذب عنه الشيطان. وقال فرفعت إليه بصري ولهو أحب إلي من سمعي وبصري. وقال: يا شيب قاتل الكفار، قد مضى له شاهد عن مغازي محمد بن إسحاق بن يسار. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي قال حدثنا ايوب بن جابر عن صدقه بن سعيد عن مصعب بن شيبه عن ابيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والله ما اخرجني اسلام ولا معرفه به، ولكن انفت ان تظهر هوازن على قريش، فقلت وانا واقف معه: يا رسول الله اني ارى خيلا بلقا. قال: يا شيبه، انه لا يراها الا كافر. فضرب يده على صدره ثم قال: اللهم اهد شيبه، ثم ضربها الثانيه ثم قال: اللهم اهد شيبه، ثم ضربها الثالثه فقال: اللهم اهد شيبه. وهو فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منه. وذكر الحديث في اتقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى هزم الله المشركين. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا وليد إسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم قال: إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والناس يقتتلون، إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم، فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي، فلم تكن إلا هزيمة القوم، فما كنا نشك أنها الملائكة. قال ابن إسحاق وقال ابن عوجاء النصري: ولما دنونا من حنين ومائه رأينا سودا منكر اللون أخصفا وملمومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من عود إذا عاد صفصفا، ولو أن قمط وعتمي سراتهم إذا ما لقينا العارض المتكشفا، إذا ما لقينا جند آل محمد 80,000 واستمدوا بخندفا. وقال مالك بن عوف يذكر مسيرهم بعد إسلامه: أذكر مسيرهم للناس إذ جمعوا، ومالك فوقه الرايات تختفق، ومالك ما فوقه أحد يوم يومي حنين عليه التاج يأتلق، حتى لقوا الناس حين البأس يقدمهم عليهم البيض والأبدان والدرق، فضاربوا الناس حتى لم يروا أحدا حول النبي وحتى جنة الغسق. حتى تنزل جبريل بنصرهم، فالقوم منهزم ومنهم نعم فالقوم منهزم منهم معتلق. منا ولو غير جبريل يقاتلنا لمنعتنا إذا أسيافنا الغلق. وقد وفى عمر الفاروق إذ هزموا بطعنة بل منها سرجه العلق. قال باب قصة قتادة وأبي طلحة رضي الله عنهما في سلب القتيل، وقصة أم سلمة رضي الله عنها يوم حنين. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرزباري قال أنبأنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد المولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا ورجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي ضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت، فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس راجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منها وأعطنيها. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: لا الله، إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطيه إياه. فقال أبو قتادة: فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي. وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري قال أنبأنا ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: وحدثنا يحيى بن سعيد فذاك بإسناده نحوه، رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر بن عبد وهب. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال: حدثنا أحمد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هوازن جاءت يوم حنين بالصبيان والنساء والإبل والغنم، فجعلوهم صفوفا ليكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى المسلمون والمشركون، فولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله. ثم قال: يا معشر الأنصار، أنا عبد الله ورسوله. فهزم الله المشركين ولم يضرب بسيف ولم يطعن برمح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يومئذ من قتل كافرا فله سلمه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري وقال: حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال: حدثنا أحمد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقي أبو طلحة أم سليم يوم حنين ومعها خنجر، فقال: يا أم سليم، ما هذا معك؟ قالت: أردت والله إن دنا مني بعضهم أن أبعج به بطنه. فأخبر أبو طلحة بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سليم: رسول الله، اقتل من يعدونا من الطلقاء أقتل من يعدون من الطلقاء إن هزموا عنك يا رسول الله. فقال: يا أم سليم، إن الله عز وجل قد كفى وأحسن. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن حماد بن سلمة. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا العباس بن محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن إسحاق قال: حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال: وقال كعب بن مالك: حين فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وحنين وأجمع السير إلى الطائف، وقضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجممنا السيوف نخبرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفة، فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا. فذكر أبياتا آخرهن نجالد ما بقينا أو تنيب إلى الإسلام إذعانا مضيفا لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا. باب ما جاء في جيش أوطاس. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البصري قال حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي قال أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سلمة حواء أنبأنا أبو عمرو قال أنبأنا أبو بكر قال أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو عامر الأشعري وهو عبد الله بن براد قال حدثنا أبو سلمة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حلين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله عز وجل أصحابه. قال أبو موسى بعثني مع أبي عامر قال فرمي أبو عامر في ركبتي رماه رجل من بني جشم فأثبته في ركبتي فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار أبو عمرو إلى أبي موسى فقال إن ذلك قاتلي تراه ذلك الذي رماني. قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته فلما رآني ولى عني ذيبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألست عربيا ألا تثبت فكف فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين أنا وهو فقتلت ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت قد قتل الله صاحبك. قال فانتزع هذا السهم فنزعته منه فنزع منه الماء فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره مني السلام ثم قل له إنه يقول لك استغفر لي. قال واستخلفني أبو عامر على الناس يسيرا ثم مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيتي وفي بيت على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له قال قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لأبي عامر عبدك حتى رأيت بياض إبطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت يا رسول الله ولي فاستغفر. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة أحدهما لأبي عامر والآخر لأبي موسى. روى البخاري في الصحيح عن يعني أبي كريب وروى مسلم عن أبي كريب وعبد الله بن براد. قال اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال فلما انهزم المشركون اتوا الطائفه ومعهم مالك بن عوف وعسكر بعضهم باوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلته ولم يكن في من توجه نخلته من ثقيف الا بنو غيره. فتبعت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك في نخلة من الناس ولم تتبع من سلك الثنايا. فأدرك ربيعة بن رفيع بن وهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن أربوع بن عوف بن مري القيس وكان يقال له ابن لذعة ولذعة أمه فغلبت على اسمه. أدرك دريد بن الصمة فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة وذلك أنه كان في شجار له فإذا هو برجل فأناخ به فإذا هو شيخ كبير وإذا هو دريد لا ولا يعرفه الغلام. فقال دريد ماذا تريد؟ قال قتلك. قال من أنت؟ قال أنا ربيعة بن رفيع السلمي. قال ثم ضربه بسيفه فلم يغني عنه شيئا. فقال دريد بئس ما سلحتك أمك خذ سيفي هذا من مؤخر الشجار ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كذلك كنت أقتل الرجال. وإذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة فرب يوم والله ما منعت فيك نساءك. فقتله. فزعمت بنو سليم أن ربيعة قال لما ضربته ووقع تكشف وإذا عجانه وبطون فخذيه أبيض كالقرطاس من ركوب الخيل أعراء. فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه فقالت لقد أعتق أمهات لك. قال ابن إسحاق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. قال ابن إسحاق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه إلى أوطاس أبا عامر الأشعري فأدرك من الناس بعض من هزم فناوشوه القتال فرمي بسهم فقتل وأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن عمه فقاتلهم ففتح عليه فهزمهم الله عز وجل. وزعموا أن سلمة بن دريد وهو الذي رمى أبا عامر بسهم فأصاب ركبته فقتله. قال واستشهد في يوم حنين من المسلمين من قريش من بني هاشم أيمن بن عبيد ومن بني أسد عبد العزى يزيد بن سمعة بن الأسود بن المطلب جامح به فرس فقتل. ومن الأنصار سراقة بن الحارث بن عدي العجلاني وأبو عامر الأشعري ثم جمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا حنين وأمواله وأموالهم. وكان على الغنائم يوم حنين مسعود بن عمرو فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست بها واستعمل على السبيل محمية بن الجزي حليفا لقريش. باب مسير النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف وذلك في شوال سنه 8. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال انبانا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدث قال اخبرنا ابو الحسين بن فضل القطان، قال انبانا ابو عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة، قال حدثنا ابو الاسود عن عروه حا حدثنا ح قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا ابراهيم بن المنذر، قال حدثنا محمد بن فريح عن موسى بن عقبه عن ابن شهاب قال وقاتل يوم حنين وحاصر الطائفه في شوال سنه ثمان. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ. نعم سيدنا. الحديث السابق محمية بن الجزء، مش اه الجزء، جز همزة، ابن الجز، آخره همزة، ما انا عندي ابن الجز محمية ابن الجز. آخره همزة، ابن جز أيوة همزة، اخره همزة، صلى الله عليه. نعم سيدي. قال باب مسير همزة. قال باب مسير النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف، وذلك في شوال سنة، في شوال سنة ثمان. قال اخبرنا ابو الحسين بن فضل القطان، قال انبانا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة، قال حدثنا ابو الاسود عن عروة حا قال وحدثنا يعقوب، قال حدثنا المنذري، قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال قاتل يوم حنين وحاصر الطائف في شوال سنة ثمان. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أنبأنا أبو جعفر البغدادي، قال حدثنا أبو علاثة، قال حدثنا أبي، قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة حاء، وأنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطان بغداد، قال حدثنا أبو عتاب العبدي، قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة، قال حدثنا ابن أبي ويس، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة، قال ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وترك السبي بالجعرانة، وملئت عروش مكة منهم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكمة عند حصن الطائف 12 ليلة، يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتقاتلهم ثقيف الحصن بالحجارة والنبل، ولم يخرج إليه أحد منهم غير أبي بكرة بن مسروح أخي زياد لأمه، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرت الجراح، وقطعوا طائفة من أعنابهم ليغيظوهم بها، فقال الثقيف لا تصيب الأمر لا قوة إلا بالله، لا تفسدوا الأموال فإنها لنا ولكم، واستأذنه المسلمون في مناهضة الحصن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى نفحته وما أذن لنا فيه الآن، لا ما أرى أن نفتحه وما أذن لنا فيه الآن. هذا لفظ حديث موسى وحديث عروة بمعناه. قال موسى وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف إلى الطائف أمر بقصر مالك بن عوف فحرق، وقاد بها رجلا من رجل قتله، ويقال انه اول قتيل اقيد في الاسلام. واذا وزاد عروه في روايته قال وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين حين حاصروا ثقيفا ان يقطع كل رجل من المسلمين 5 نخلات او حبلات من كرومهم، فاتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله انها عفاء ولم تؤكل ثمارها، فامرهم ان يقطعوا ما اكلت ثمراته الاول فالاول، وبعث مناديا ينادي من خرج الينا فهو حر، فاقتحم اليهم نفر منهم ابو بكر بن مسروح اخو زياد بن ابي سفيان لامه، فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع كل رجل منهم الى رجل من المسلمين يعوله ويحمله. اخبرنا ابو عبد الله الحفظ، قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا احمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق، قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبايا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبايا والأموال فحبست بالجعرانة، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من الطائف، فضرب به عسكره فقتل ناس من أصحابه بالنبل، وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف، فكانت النبل تنالهم، ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهم، فلما أصيب أولئك النفر ارتفع موضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم، فحاصرهم 24 ليلة، ومعهم امرأتان من نسائه، إحداهما أم سلمة بنت أبي أمية، فلما أسلم الثقيف بنى على مصلى، بنى على مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أمية بن عمرو بن وهب مسجدا، وكان في ذلك المسجد وكان في ذلك المسجد سارية لا تطلع عليها الشمس يوما من الدهر فيما يذكرون إلا سمع لها نقيض. وعن أبي إسحاق بن عبد الله بن المكدم الثقفي قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف خرج إليه رقيق من رقيقهم أبو بكرة، وكان عبدا للحارث بن كلدة والمنبعث، قال ابن إسحاق وكان اسمه المضطجع، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبعث، قال ويحنس ووردان في رهط من رقيقهم، فأسلموا، فلما قدم وفد أهل الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا. قالوا يا رسول الله رد علينا رقيقنا الذين أتوك. فقال لا أولئك عتقاء الله، ورد على كل رجل ولاء عبده فجعله له. أخبرنا أبو عبد الله الحوض، قال أنبانا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الزاهد بغداد، قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثنا أبي حاوى، أنبانا أبو عبد الله الحوض وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن سنبر عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن سعدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فله درجة في الجنة. فبلغت يومئذ ب16 سهما، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وأيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل كل عظم من عظامه وفاء كل عظم بعظم. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل كل عظم من عظامها وفاء كل عظم من عظام محررها من النار. لفظ حديثيهما سواء. أخبرنا أبو عبد الله الحوض وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان عندي مخنث، فقال عبد الله: أخي، إن فتح الله عليكم غدا الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فقال: لا يدخلن هؤلاء عليكم. أخرجه في الصحيح من أوجه عن هشام. وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا العباس قال حدثنا أحمد قال أنبانا يونس عن ابن إسحاق قال: وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن عائذ مخنث يقال له ماتع، يدخل على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في بيته، ولا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفطن بشيء من أمر النساء مما يفطن إليه الرجال، ولا يرى أن له في ذلك أربا. فسمعه وهو يقول لخالد بن الوليد: يا خالد، إن افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلا تفلتن منك بادية بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع هذا منه: لا أرى هذا الخبيث يفطن لما أسمعه. ثم قال للنساء: لا يدخلن عليكم. فحجب عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما ذكر شيخنا ابو عبد الله الحوض في الجزء الذي لم اجده من سماعي وقد انباني به اجازه ان ابا عبد الله الاصبهاني اخبره قال: حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي عن شيوخه قالوا: شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه في حصن الطائف، فقال له سلمان الفارسي: يا رسول الله، ارى ان تنصب المنجنيق على حصنهم، فانا كنا بارض فارس ننصب المنجنيقات على الحصون وتنصب علينا فنصيب من عدونا ويصيب منا بالمنجنيق، فإن لم يكن منجنيق طال الثواء. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل منجنيقا بيده فنصبه على حصن الطائف. ويقال قدم بالمنجنيق يزيد بن زمعة ودبابتين، ويقال الطفيل بن عمرو، ويقال خالد بن سعيد. قال: فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار، فحرقت الدبابة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعنابهم وتحريقها. فنادى سفيان بن عبد الله الثقفي: لما تقطع أموالنا؟ إما أن تأخذها إن ظهرت علينا، وإما أن تدعها لله وللرحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أدعها لله وللرحم. فتركها. وقال بنو الأسود بن مسعود لأبي سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعنا لله وللرحم. فكلمه فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب استئذان عيينة بن حصن بن بدر في مجيئه ثقيفا واطلاعي واطلاع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على ما قال لهم. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال انبانا ابو جعفر البغدادي قال حدثنا ابو علاثه قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن لهيعه عن ابي الاسود عن عروه انه قال: واقبل عيينة بن بدر حتى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذن. فقال: اذن لي. نعم. فقال: أذن لي أن أكلمه لعل الله أن يهديه. فأذن له فانطلق حتى دخل عليهم الحصن، فقال: بأبي أنتم، تمسكوا بمكانكم، والله لنحن أذل من العبيد، وأقسم بالله لئن حدث به حدث لا تملكن العرب عزا ومنعة، فتمسكوا بحصنكم، وإياكم أن تعطوا بأيديكم، ولا يتكاثرن عليكم قطع هذا الشجر. ثم رجع عينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ماذا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت لهم يا عيينة؟ قال: قلت لهم: وأمرتهم بالإسلام، ودعوتهم إليه، وحذرتهم النار، ودللتهم على الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، قلت لهم كذا وكذا. فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فقال: صدقت يا رسول الله، أتوب إلى الله عز وجل وإليك من ذلك. فلما اخذ الناس في القطع قال عيينة بن بدر اللي يعلى ابن مرة علي حرام ان اقطع حظي من الكرم. فقال يعلى بن مرة ان شئت قطعت نصيبك فماذا ترى؟ قال عيينة ارى ان تدخل جهنم. فكانت هذه ريبة من عيينة في دينه، وسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب منه واوعد عيينة وقال انت صاحب العمل اولى لك فاولى. باب اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقفول من الطائف ودعائه لثقيف بالهداية وإجابة الله عز وجل دعاءه. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله إملاء قال أنبانا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة حاوى أنبانا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر أنه قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا قال إنا قافلون غدا إن شاء الله. فقال المسلمون أنرجع ولم نفتحه؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال غدا. فأصابهم جراح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله تعالى. فأعجبهم ذلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان هكذا. وقال عن عبد الله بن عمرو في بعض النسخ وأخرجه البخاري عن علي بن المدني عن ابن عيينة فقال عن عبد الله بن عمر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أنبانا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة العنزي قال حدثنا عثمان بن سعد الدارمي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا قال إنا قافلون إن شاء الله. فثقل عليهم وقالوا أنذهب ولم نفتحه وذكر الحديث. قال علي وقال سفيان مرة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بهذا الحديث سفيان غير مرة عن عمرو عن عمرو عن ابي العباس عن عبد الله بن عمر بن الخطاب لم يقل عبد الله بن عمرو بن العاص. روى البخاري في الصحيح عن علي بن المديني قال البخاري قال الحمدي حدثنا سفيان يعني قال حدثنا عمرو قال سمعت ابو العباس الاعمى يقول سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الطائف قال انا قافلون ان شاء الله غدا. فقال يا رسول الله انا قافل قبل ان نفتحها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغدوا على القتال غدا ان شاء الله. قال فغدوا على القتال فاصابهم جراحه شديده. قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قافلون غدا ان شاء الله. فكانهم اشتهوا ذلك وسكتوا. قالوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال انبانا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال انبانا بشر ابن موسى قال حدثنا الحميدي فذكره. واخبرنا ابو عمرو الاديب قال انبانا ابو بكر الاسماعيلي قال اخبرنا المنيعي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن عيينه عن عمرو عن ابي العباس الشاعر الاعمى عن عبد الله بن عمرو قال ابن ابي شيبه وسمعت ابن عيينه يحدث به مره اخرى عن ابن عمر قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الطائف وذكر الحديث. اخبرنا ابو محمد عبد الله بن يحيى السكري بغداد قال انبانا ابو بكر بن محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الازهري قال حدثنا المفضل بن غسان الغلابي أظنه عن يحيى بن معين قال أبو العباس الأشعري عن عبد الله بن عمرو وابن عمر في فتح الطائف الصحيح ابن عمر واسمه أبي العباس السيب بن فروخ مولى بني كنانة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبانا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عروة أنه قال وأقبلت امرأة من المهاجرات كانت مع زوجها في الجيش يقال لها خولة بنت حكيم وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قبل ذلك تحت عثمان بن مفعون قبل بدر. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما يمنعك أن تنهض إلى أهل الطائف؟ قال فلم يؤذن لنا حتى الآن فيهم وما أظن أن نفتحها الآن. فأقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلقيها خارجة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل ذكر لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعده؟ قالت أخبرني أنه لم يؤذن له في قتال أهل الطائف بعده. فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجترى على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تدعو على أهل الطائف فتنهض إليهم لعل الله عز وجل يفتحها فإن أصحابك كثير وقد شق عليهم الحبس ومنعهم معايشهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لنا في قتالهم. فلما رأى ذلك عمر قال أفلا آمر الناس فلا يسرحوا ظهرهم حتى يرتحلوا بالغداة؟ قال بلى. فانطلق عمر حتى أذن في الناس بالقفول وأمرهم أن لا يسرحوا ظهورهم فأصبحوا وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم حين ركب قافلا اللهم اهدنا اللهم اهدهم واكفنا مؤونتهم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبري قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن المكدم عمن أدركه من أهل العلم قالوا حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف 30 ليلة أو قريبا من ذلك ثم انصرفوا عنهم ولم يؤذن لهم. ولم يؤذن فيهم، فقدم المدينة فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا. قال ابن إسحاق: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه وهو محاصر ثقيفا: يا أبا بكر، إني رأيت أني أهديت لي قعبة مملوءة زبدا، قعبة مملوءة زبدا، فنخرها ديك فأهراق ما فيها. فقال أبو بكر: ما أظن يا رسول الله أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أنا ما أرى، ولا أنا ما أرى ذلك. ثم إن خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص السلمية قالت: يا رسول الله فتح الله عليك الطائف حلي يا رسول الله فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان بن سلمة أو حلي الفارعة. حلي، نعم، حلي بادية بنت غيلان بن سلمة أو حلي الفارعة بنت عقيل، وكانت من أحلى نساء ثقيف. فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: فإن لم يكن أذن لي فإن لم يكن أذن في ثقيف فخرجت خولة. فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فدخل عليه فقال: يا رسول الله، ما حديث حدثته خولة؟ حدثته خولة أنك، أو حدثته خولة أنك قلته، يبقى حدثته خولة أنك قلته. فقال: قد قلته. فقال: أفلا أؤذن في الناس في الرحيل؟ قال: بلى. فأذن فيهم بالرحيل. باب رجوع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قول عبد الله، قول ربيع، بسم الله، السلام عليكم شيخنا، السلام عليكم. أحسن الله إليكم وألبسكم ثوب العافية. وبه إليه قال: باب رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة وقسم الغنيمة وإعطاء المؤلفة وما قالت الأنصار في ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على دحنى حتى نزل بالجعرانة بمن معه من الناس، وكان معه من سبي هوازن 6000 من الذراري والنساء ومن الإبل والشاء ما لا يدرى عدته. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا معتمر بن سليمان حاء قال: وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا السميط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا قال: فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت، قال: فصف الخيل ثم صف المقاتلة ثم صف النساء ثم صف النساء من وراء ذلك ثم صف الغنم ثم صف النعم، قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا 6000 أظنه يريد الأنصار، قال: وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد قال: فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب وما نعلم من الناس. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين، يا للمهاجرين. ثم قال: يا للأنصار، يا للأنصار. قال أنس: هذا حديث إنية أو عمية. قال: كنا لبيك يا رسول الله. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله تعالى. قال: فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة ونزلنا. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل ويعطي الرجل 100. قال: فتحدثت الأنصار بينهم: أما من قاتله فيعطيه، وأما من لا يقاتله فلا يعطيه. قال: ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بصراد المهاجرين والأنصار ثم أمر بصلاة المهاجرين والأنصار أن يدخلوا عليه، وقال: لا يدخل علي إلا أنصاري، أو قال: إلا الأنصار. قال: فدخلنا القبة حتى ملأنا القبة. قال: يا معشر الأنصار 3 مرات، أو كما قال: ما حديث أتاني؟ قالوا: ما أتاك يا رسول الله؟ قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبوا برسول الله حتى تدخلوه بيوتكم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذ الناس شعبا وأخذت الأنصار شعبا أخذت شعب الأنصار. قالوا: رضينا يا رسول الله. قال: فرض وفرض، أو كما قال. لفظ حديث الباهلي رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ وغيره. أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا محمد بن حسين بن أبي حنين قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أزهر بن سعد السمان قال حدثنا ابن عون قال أنبأنا هشام بن زيد حاء وأنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر حاء وأخبرنا أبو عمرو البسطامي قال أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي قال أنبأنا أبو قال أنبأنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم ببراريهم ونعمهم مع رسول الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده فنادى يومئذ نداء لم يخلط بينها شيئا قال فالتفتت عن يمينه قال فالتفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار فقالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك والتفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنيمة غيرنا فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم فسكتوا فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدينار وتذهبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية معاذ محمد تحوزونه إلى بيوتكم قالوا بلى يا رسول الله رضينا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار زاد معاذ في روايته قال هشام قلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذلك قال وأين أغيب عنك لفظهما سواء إلا ما بينته رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني ورواه محمد بن بشار عن معاذ ورواه مسلم عن محمد بن المثنى وإبراهيم بن محمد بن عرعرة عن معاذ بن معاذ أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال أنبأنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أنس أن ناسا من الأنصار قالوا يا رسول الله حين أفاء الله عليه من أموال هوازن ما أفاء فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم فقال له فقهاؤهم أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثهم حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به قالوا يا رسول الله قد رضينا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله عز وجل ورسوله على الحوض حتى تلقوا الله عز وجل ورسوله حتى تلقوا الله عز وجل ورسوله على الحوض هكذا شيخنا نعم أحسن الله لكم قال أنس فلم نصبر رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجاه من وجه آخر عن الزهري أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين، وقسم للمتألفين من قريش وفي سائر العرب ما قسم، ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثير. وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم. قال: فيما؟ فقال: فيما كان من قال فقال فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب، ولم يكن فيهم من ذلك شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ فقال: ما أنا إلا امرؤ من قومي، ما أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمع لي قومك في هذه الحظيرة، فإذا اجتمعوا فيها فأعلمني. خرج سعد فصرع فيهم فجمعهم في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فأذن لهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، حتى إذا لم يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع له أتاه. فقال يا رسول الله، قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار حيث أمرتني أن أجمعه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله تعالى، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ فقالوا: وما نقول يا رسول الله؟ وبماذا نجيبك؟ المن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما والله لو شئتم لقلتم، فصدقتم وصدقتم. جئتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك. فقالوا: المن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده، لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم. أحسن الله إليكم. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا بالله ورسوله قسما. ثم انصرف وتفرقوا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وأنبأنا علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد يعني بن مسلوك عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من سدي حنين كل رجل منهم 100 من الإبل، فأعطى أبا سفيان بن حرب 100، وأعطى صفوان بن أمية 100، هذان قرشيان، وأعطى عيينة بن حصن 100، وأعطى الأقرع بن حارس 100، وأعطى علقمة بن علاثة 100، وأعطى مالك بن عوف النصري 100، وأعطى العباس بن الباسل دون 100، نقصه من 100 ولم يبلغ به أولئك. فأنشأ العباس بن الباسل يقول: نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع. فلما نهبي ونهب العبيد نعم أحسن الله إليكم نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. وقد كنت في الحرب ذات درأ، فلم أعط شيئا ولم أمنع، وما كنت دون امرئ منهم، ومن تضع اليوم لا يرفع. لفظ حديث إبراهيم، ولم يذكر ابن عمر البيت الثالث، ولا مالك بن عوف، ولا علقمة بن علاثة. وزاد في آخره قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. رواه مسلم في الصحيح عن أبي عمر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو جعفر البغدادي عن ابن أبي عمر. نعم شيخنا، عن ابن أبي عمر. عن ابن أبي عمر أحسن الله إليكم. رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير حاء وأنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا أبو بكر بن عتاب العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي رويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال وهذا لفظ حديث موسى بن عقبة قال ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم أو ما شاء الله منها وأكثر لأهل مكة من قريش القسم وأجزل لهم وقسم لغيرهم ممن خرج إلى حنين استئلافا لهم حتى إن نعم شيخنا من الخطأ أحسن الله إليكم حتى إنه ليعطي الرجل الواحد 100 ناقة والآخر 1000 شاة وزرع كثيرا من القسم عن أصحابه فوجدت الأنصار في أنفسها من ذلك وقالوا نحن أصحاب كل موطن شدة ثم آثر قومه علينا وقسم فيهم قسما لم يقسمه لنا وما نراه فعل ذلك إلا وهو يريد الإقامة بين ظهرانيهم فلما بلغ ذلك من قولهم النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في منزلهم فجمعهم وقال من كان هاهنا من غير الأنصار فليرجع إلى رحله فتشهد ثم قال حدثت أنكم عتبتم في الغنائم أن آثرت بها ناسا أستألفهم على الإسلام ولعلهم يفقهون وقد أدخل الله تعالى قلوبكم الإيمان وخصكم بالكرامة وسماكم أحسن الأسماء أفلا ترضون أن يذهب الناس بالغنائم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وسلكتم واديا لسلكت واديكم فارضوا فإننا أنتم شعار والناس دثار فلما سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فكثر بكاؤهم وقالوا الله ورسوله أمن وأفضل قال ارجعوا إلي فيما كلمتكم به قالوا وجدتنا يا رسول الله في ظلمات فأخرجنا الله منها بك إلى الجنة ووجدتنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله بك ووجدتنا ضالين فهدانا الله بك ووجدتنا أذلة قليلا فأعزنا الله تعالى بك وكثرنا فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فافعل ما شئت فأنت يا رسول الله في حل محلل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله أجبتموني بغير هذا أما والله إن أجبتموني ولا أجبتموني أما والله أجبتموني بغير هذا لقلت صدقتم أو قلتم ألم تأتنا طريدا فآويناك ومكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك نعم شيخنا أما والله لو أجبتموني أحسن الله إليكم أما والله لو أجبتموني بغير هذا لقلت صدقتم أو قلتم ألم تأتنا طريدا فآويناك ومكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وقبلنا ولا نرد عليك الناس وقبلنا ما رد نعم وقبل أحسن الله إليك وقبلنا ما رد عليك الناس لقلتم صدقتم قالت الأنصار بل لله ولرسوله علينا وعلى غيرنا المن والفضل ثم بكوا الثانية حتى كثر بكاؤهم وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وكانوا بالذي سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول أقر عينا وأشد اغتباطا منهم بالمال وقال عباس بن مرداس السلمي حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم وهو يستكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نهابا تلافيتها كري على المهر في الأجرع وإيقاظي القوم أن يركضوا إذا هجع الناس لم أهجع فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع وقد كنت في الحرب ذات درء فلم أعط شيئا ولم أمنع إلا أفائل أعطيتها عديد قوائمها الأربع وما كان حصن ولا حابس يفوقان شيخي في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فدعاه فقال أنت القائل أصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبي وأمي أنت لم يقل كذلك، ولا والله ما أنت بشاعر وما ينبغي لك وما أنت براوية. قال فكيف؟ فأنشده أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم سواء هما ما يضرك بأيهما بدأت بالأقرع أم عيينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا عني لسانه ففزع منها. وقالوا أمر بعباس بن برداس يمثل به، وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اقطعوا عني لسانه أن يقطعوه بالعطية من الشاء والغنم. قال أبو علافة قال أبي العبيدي فرس له. قال أبي العبيدي فرس له. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا عباس قال حدثنا عباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره قالوا كان من أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب المئين من المؤلفة قلوبهم من قريش وسائر العرب من بني عبد شمس أبو سفيان بن حرب 100 بعير وأعطى ابنه معاوية 100 بعير وأعطى من بني أسد بن عبد العزى بن قصي حكيم بن حزام 100 بعير ومن بني عبد الدار النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة 100 بعير ومن بني زهرة العلاء بن حارثة الثقفية حليف بني زهرة 100 من الإبل ومن بني مخزوم بن حارثة بن هشام 100 من الإبل ومن بني نوفل بن عبد مناف بن جبيرة بن مطعم 100 من الإبل ومالك بن عقب النصرية 100 من الإبل فهؤلاء أصحاب المئين. وأعطى دون 100 رجالا من قريش بن مخرمة بن نوفل بن وهيب ابن وهيب الزهري وعمير بن وهب الجمحي وهشام بن عمرو أخا بني عمرو بن لؤي فأعطاهم دون 100 ولا أحفظ عدة ما أعطاهم. وأعطى سعيد بن يربوع بن عامر بن مخزوم 50 من الإبل وأعطى قيس بن عدي السهمية 50 من الإبل وأعطى عباس بن مرداس أباعر أحسن الله إليكم وأعطى عباس بن مرداس أبائر فسخطها فعاتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أبياته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فاقطعوا عني لسانه فزادوه حتى رضي فكان ذلك قطع لسانه. قال ابن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس أعطيت نعم شيخنا أعطيت أعطيت أحسن الله لكم قيل لرسول الله قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 100 من الإبل ولا 101 2 أحسن دمية ودمية أحسن الله إليكم 100 من الإبل وتركت جعيل بن سراقة الضمرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلها مثل عيينة والأقرع ولكني تألفتهما ليسلما ووكلت جعيلا إلى إسلامه. باب أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة وشفاكم الله وعافاكم شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.